وليس كل حاسد عائن. ولذا لما انزل الرب جل وعلا قوله رقية للحبيب صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بواسطة جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل لجبريل ان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. فالاستعاذة من الحاسد تدخل فيها الاستعاذة من العائن. والحاسد عباد الله ينبع منه الحسد، لانه امر خبيث من نفس خبيثة. اما العين فربما يعين الانسان نفسه، او يعين الانسان ماله، او احبابه، او اولاده، او ما يملك، وهو لا يقصد، لانه كان من باب الاستحسان والاعجاب. فلقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه حدث مثل هذا الامر. فلقد مر عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه يوما على سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه وهو يغتسل، فنظر عامر الى سهل فرأى بياض جلده فاستعظمه واستحسنه واعجب بلون جلد سهل بن حنيف رضي الله عنه. فما كان من عين عامر الا ان اصابت جسد سهل، فوقع سهل رضي الله عنه وارضاه مريضا. فلما وصل الخبر الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تغيظ النبي على عامر تغيظا شديدا، وقال: على ما يقتل احدكم اخاه، على ما يقتل احدكم اخاه، اي بالعين، على ما يقتل احدكم اخاه، هلا برقت، اي هلا قلت اللهم بارك عليه، او هلا قلت بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، او هلا قلت بسم الله تبارك الله. فان هذه الادعية تحفظ الانسان من الاصابة بالعين عباد الله. هكذا وقع ذلك من عامر بن ربيعة، وهو من السابقين الاولين في الاسلام، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنهم اجمعين. اذا فالعين ربما تقع من نفس طيبة حميدة، اما الحسد فلا يقع الا من نفس خبيثة دنيئة. ولذا عباد الله الحاسد قد يحسد في الامر المتوقع وقوعه، واما العائن فلا يعين الا ما امامه. ولذلك اخوة الاسلام بين لنا ربنا جل وعلا ان الحاسد متشبه باليهود. فالحاسد لا بد ان يعلم ان به خصلة وشبهة من شبهات اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة بين يدي الله الواحد القهار الجبار، حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: ام لهم نصيب من الملك. يتكلم ربنا عن صفة الحسد في قلوب اليهود، ويبين ان كل حاسد اخذ هذه الصفة من اليهود فهو منهم وهو معهم وهو على شاكلتهم. ام لهم نصيب من الملك، فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو ان الله جل وعلا اعطى اليهود جزءا من ملك الارض لبخلوا بهذا الجزء على عباد الله جل وعلا، حتى بالقطمير الذي يوجد، ذلك الغشاء الرقيق الذي يوجد خلف النواة داخل الرطب.